محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فما زال الكلام عن المسألة التي يكثر سؤال الناس عنها، وهي جمع الطلقات الثلاثة في مجلس واحد، هل تقع ثلاثا أم تقع واحدة؟ وقد عرفنا بأن جمهور الصحابة والتابعين وأئمة الدين المقتدى بهم في الفتوى كلهم متفقون على أن طلاق الثلاث يقع ثلاثا، وهناك خلاف يسير في المسألة، حيث ذكر عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم كعلي بن أبي طالب وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وعبد الله بن مسعود، وكذلك عن بعض التابعين من تلامذة ابن عباس كطاووس وعمر بن دينار، وكذلك بعض أئمة الدين في الأندلس كمحمد بن عبد السلام الخشني ومحمد بن بقي بن مخلد، وكذلك من المتأخرين أبو العباس بن تيمية أبو عبد الله بن القيم، لأنهم أفتوا بأن طلاق الثلاث يقع واحدة. يبقى بعد ذلك أن الجمهور القائلين بأن طلاق الثلاث يقع ثلاثا قد أشكل عليهم حديث ابن عباس رضي الله عنهما، والذي فيه بأن طلاق الثلاث كان يقع واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر. ثم إن عمر رضي الله عنه قال: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم. فبعض العلماء كالشافعي رحمه الله قال بالنسخ، لأن ذلك الحكم كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن طلاق الثلاث يقع واحدة، ثم نسخ هذا الحكم وخفي النسخ على الناس حتى أحياه عمر رضي الله عنه. وقد أيدوا هذا بما رواه أبو داود من طريق يزيد النحوي أن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: أما رأيت أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن كانت ثلاثة ثم نسخ. وهذا الجواب قد اعترض عليه بأنه يستحيل أن يكون النسخ قد حصل وخفي على جميع الصحابة رضوان الله عليهم حتى أحياه عمر رضي الله عنه. وأجيب عن هذا الحديث أيضا بأن طلاق الثلاث مقصود به ما كان على سبيل التأكيد، أن الرجل يقول لامرأته: أنت طالق أنت طالق أنت طالق، وهو لا يقصد بذلك تأسيس طلاق جديد، وإنما يقصد التأكيد. فمن أجل ذلك كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر، الطلاق المكرر هذا يحمل على واحدة. لما كثر الناس في زمان عمر وفسدت النيات ورقت الديانة، عمر رضي الله عنه أمضاه على ظاهره فجعله يقع ثلاثا. وبعض العلماء قالوا بل المقصود بذلك طلاق البتة، طلاق البتة، فإن الإنسان إذا قال لامرأته: طلقتك البتة، فهذا يحتمل أنه أراد بذلك الثلاث، ويحتمل أنه أراد بذلك أنه لن يراجعها، وغير ذلك من المحامل وكثير منها ما يخلو من ضعف. يبقى بعد ذلك أيها الإخوة الكرام أن نذكر البعض الفوائد المستنبطة من هذه الأحاديث التي وردت في هذا الباب، ونبدأ بحديث ابن عباس رضي الله عنه. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، غفر الله لشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة. فقال عمر: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة، ولو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. رواه مسلم. نعم، هذا الحديث أيها الإخوة الكرام يستفاد منه فوائد. أول هذه الفوائد أن طلاق الثلاث كان يقع واحدة في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر. ثم الفائدة الثانية أن طلاق الثلاث كان يوقع ثلاثا بعد سنتين من خلافة عمر، وذلك بمحضر من الصحابة من غير نكير. ومن فوائد هذا الحديث حرص عمر رضي الله عنه على إعمال الشورى. عمر رضي الله عنه لما قال هذا الكلام قاله على سبيل المشورة لعلماء الصحابة رضوان الله عليهم، يقولهم: فلو أمضيناه عليهم، لما رأى منهم موافقة أمضاه عليهم. مثلما أنه رضي الله عنه استشارهم أيضا في قضية حد الخمر، فجعله من 40-80، جعله من 40-80. ومثلما أنه استشارهم أيضا لما أراد أن يذهب إلى بلاد الشام، فلما كان ببعض الطريق بلغه أن الطاعون قد وقع في أرض الشام، فاستشار المهاجرين فاختلفوا عليه. بعضهم قالوا له: نرى أنك قد خرجت لأمر فلا ترجع، وبعضهم قالوا: نرى ألا تقدم الناس على هذا الوباء. فقال: ارتفعوا عني. ثم استشار الأنصار فاختلفوا عليه كاختلاف المهاجرين، فقال: ارتفعوا عني. ثم استشار مشيخة قريش من مسلمة الفتح، فما اختلف عليه رجلان، كلهم اتفقوا على الرجوع. فعمر رضي الله عنه نادى في الناس: إني مصبح على ظهر، يعني إن شاء الله الصباح أنا راجع. فأبو عبيدة رضي الله عنه قال له: أفرارا من قدر الله يا أمير المؤمنين؟ يعني أنت خائف من الموت؟ فقال: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة نفر من قدر الله إلى قدر الله. يعني لو غيرك قالها كان معقولة، لكن أنت رجل عالم رجل فقيه ما تقول هذا الكلام. فجاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا وقع الوباء بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها، وإذا وقع بأرض وأنتم خارجها فلا تدخلوها. وهذا هو مبدأ الحجر الصحي، فإن الطاعون من الأمراض المعدية. فالمقصود بأن عمر رضي الله عنه كان دائما مشهورة للصحابة رضوان الله عليهم فيما يجد من النوازل. طيب، أيضا من فوائد هذا الحديث أن لولي الأمر أن يعذر بعض الرعية بمنعه ما يستحق، كما أن له تعزيره بالعقوبة. يعني ها هنا عمر رضي الله عنه عذر من طلق امرأته ثلاثا بأن يجعلها بائنة بينونة كبرى. هذا من باب التعزير، لأن الناس قد تمادوا في التطليق والاستعجال، ومن استعجل أمرا كانت له فيه أناة فإنه جدير بأن يعاقب. ونظير هذا أيها الإخوان في زمان عمر أن رجلا تزوج امرأة في عدتها، يعني امرأة توفي عنها زوجها في أثناء العدة، واحد من الناس تزوجها، فعمر رضي الله عنه عذرهما يعني عاقبهما وفرق بينهما أبدا، يعني حتى لو انتهت العدة تاني هذا الرجل ليس من حقه أن يتقدم كخاطب من الخطاب، لأنه استعجل الأمر قبل أوانه فعوقب بحرمانه. واضح أيها الناس؟ وهذه أيضا من المسائل التي حصل فيها خلاف، بعض العلماء قالوا لا بل يرجع كخاطب من الخطاب. وعمر رضي الله عنه قال لهما للرجل والمرأة: لو أعلم أنكما تعمدتما لرجمتكما، يعني عذرهما بجهلهما، لكن يقول لهما: لو أني أجزم بأنكما عامدان فكنت سأوقع عليكما عقوبة الرجم. أرجع فأقول بأن لولي الأمر أن يعذر من خالف من الرعية بمنعه بعض ما يستحق. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أن الجمع بين أكثر من طلقة في مجلس واحد عجلة وسفه، عجلة وسفه، وضد العجلة الأناة والحلم، ضد العجلة والسفه الأناة والحلم. ولذلك عمر رضي الله عنه قال: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة. وعلمنا نبينا عليه الصلاة والسلام بأن الأناة من الله وأن العجلة من الشيطان، فالإنسان ما ينبغي أن يستعجل. وأيضا من فوائد هذا الحديث جواز أن يتكلم الإنسان عن نفسه بنون العظمة إذا كان حاكما أو قاضيا ونحو ذلك، بشرط أن يأمن على نفسه العجبة والكبر، لأن عمر رضي الله عنه ها هنا قال: فلو أمضيناه عليهم، يتكلم بوصفه أمير المؤمنين. فلو كان الإنسان حاكما أو قاضيا متنفذا فما في مانع من يتكلم عن نفسه بالنون، لكن بشرط أن يأمن من العجب والكبر. ومن الذي يأمن؟ هذا سؤال، من الذي يأمن؟ حتى عمر نفسه رضي الله عنه على شدته في دين الله وحرصه على قمع نفسه كان أحيانا يعني يشكو من ذلك. ولذلك لما حمل قربة ومشى في المدينة فالصحابة قالوا له: لو كفيناك يا أمير المؤمنين، يعني الحكاية دي كان ممكن تكلف واحد شيل ليك، قال: لو من نفسي أعجبتني فأحببت أن أضعها. وفي مرة صعد على المنبر وقال: أيها الناس، من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا عمر ابن الخطاب، كنت أرعى غنما للخطاب، فإن أبطأته ضربني وإن عجلته ضربني، ثم لم تمض الأيام حتى صرت أمير المؤمنين. وبعض الصحابة قالوا له: يا أمير المؤمنين، ما زدت على أن فضحت نفسك، يعني حكاية رعي الغنم دي ما كان في داعي تقولها. فقال لهم: إن نفسي قد أعجبتني فأحببت أن أضعها. فلذلك أيها الإخوان، الأفضل أن الإنسان يجتنب الحديث عن نفسه بضمير العظمة، خاصة سبحان الله في زماننا قد تجد فتى غرا يتكلم عن نفسه يقول قلنا ورجحنا، ويقول وعندي، وكما قال الأول يقولون هذا عندنا غير جائز ومن أنتم حتى يكون لكم عنده. تجد ما عنده شيء لكن دائما يعني يشعر بالعظمة. نسأل الله أن يعافينا جميعا. فهذه بعض الفوائد التي يمكن استنباطها من حديث ابن عباس رضي الله عنه. ممكن في فائدة أخرى أيها الإخوان، وهي أن الفتوى تتغير باختلاف الزمان والمكان والأحداث والأشخاص، أن الفتوى تتغير باختلاف الزمان والمكان والأحداث والأشخاص. ويمكن استنباط فائدة أخرى بأنه تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من فجور، تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من فجور. لما كان الناس في زمان النبي صلى الله عليه وسلم طيبين مباركين كان طلاق الثلاث واحدة، فلما كثرت الفتوحات في زمان عمر ودخل في دين الإسلام من لم يتربى بأخلاق الإسلام، عمر رضي الله عنه جعل الطلاق الثلاث ثلاثا، تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من فجور. نعم. وعن محمود بن لبيد رضي الله عنه قال أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا، فقام غضبان ثم قال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم، حتى قام رجل فقال يا رسول الله فلا أقتله. رواه النسائي موثقون. النبي عليه الصلاة والسلام جاءه خبر، من الذي أخبره؟ الله أعلم، أن رجلا طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا. من هذا الرجل الذي طلق؟ الله أعلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قام مغضبا وقال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم. فلما رأى بعض الصحابة غضب النبي عليه الصلاة والسلام استأذن في قتل هذا الرجل الذي ما كان وقافا عند حدود الله حين طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا. فهذا الحديث فيه فوائد. أول هذه الفوائد جواز الإخبار بالمنكر لمن يستطيع تغييره، جواز الإخبار بالمنكر لمن يستطيع تغييره، لأنه ها هنا الصحابي جاء فأخبر من؟ الحاكم والمفتي والقاضي، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أخبره ليغير هذا المنكر. ولذلك ما في مانع بأن الإنسان يذكر إنسانا بما فيه من المنكر بنية التغيير لا بنية الفضيحة. وقد قيل الذم ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذر، ولمظهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكري. أنا أخبر فلانا من أجل أن أستعين به على إزالة المنكر الذي وقع فيه فلان. أيضا من فوائد هذا الحديث مشروعية الستر على من وقع في المعصية، مشروعية الستر على من وقع في المعصية أو المخالفة، لأنه ها هنا الصحابي لم يسمه، أخبر أن رجلا هكذا به الإبهام، وحصل يعني النهي عن هذا المنكر دون ذكره. ولذلك لو استطعت أن تمنع المنكر دون أن تفضح صاحبه فهذا هو أفضل. يعني مثلا لو جاءك إنسان وقال لك بأن فلان خطب ابنتي أو خطب أختي، وأنت تعرف عنه أمورا منكرة، فإنك تكتفي بأن تقول له لا تزوجه، لا تزوجه، من غير تفصيل ومن غير فضح لأمره، فإنه لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. فهذه من فوائد الحديث أيضا. طيب، من فوائد الحديث أن الطلاق بأكثر من طلقة في مجلس واحد حرام، الطلاق بأكثر من طلقة واحدة في مجلس واحد حرام. ما وجه الدلالة؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم عد ذلك لعبا بكتاب الله، أن النبي عليه الصلاة والسلام عد ذلك لعبا بكتاب الله، واللعب بكتاب الله حرام. ولذلك القول الراجح بأن الجمع بين أكثر من تطليقة ليس مكروها بل هو حرام. ولذلك الإنسان اللي بيجي يقول أنا قلت لي طالق ثلاثة ولا طالق بالثلاثة، بنقول له قد ارتكبت حراما. وقد سماه ابن عباس الحموقة، يركب أحدكم الحموقة ثم يأتي فيقول يا ابن عباس يا ابن عباس. وفي مرة أخرى سماه استهزاء، استهزاء للرجل الذي طلق امرأته 100. أيضا من فوائد هذا الحديث أيها الإخوة الكرام أن طلاق الواحدة سنة، أن طلاق الواحدة سنة، يعني عندنا طلاق السنة على 5 أنحاء. الأول أن يطلقها طاهرا لم يجامعها، أن يطلقها في طهر لم يمسها فيه أو لو يجامعها فيه. طيب، النوع الثاني أن يطلقها حاملا قد استبان حملها. طيب، النوع الثالث أن يطلقها غير مدخول بها، أصلا ما دخل بها، برضو ما في مانع، ما نقول بأنه قد ارتكب حراما. في هذه الأحوال كلها ما في ضرر على المرأة، لأن العدة لن تطول، يعني إذا طلقها حاملا أصلا الحامل عدة وضع الحمل، إذا طلقها طاهرا لم يجامعها أيضا ما طول عليها العدة، لأن هذا الطهر محسوب من عدتها. إذا طلقها قبل الدخول فلا عدة عليها أصلا. طيب، الرابع أن يطلقها وهي لا تحيض، إما لكبر أو لصغر، إذا كانت المرأة كبيرة طاعنة في السن ما تحيض، أو إذا كانت صغيرة ما تحيض، فعدتها تكون بماذا شيخ الباقر؟ بالأشهر، إذن برضو ما في تطويل، ما في تطويل. طيب، النوع الخامس اللي هو أن يطلقها تطليقة واحدة، فهذا كله طلاق سنة، هذا كله طلاق سنة، إن طلقها طاهرا لم يمسها أو حاملا أو قبل الدخول أو طلقها وهي من اللائي لم يحضن أو من اللائي يئسن من المحيض، كذلك إذا طلقها طلقة واحدة. طيب، ما خالف ذلك فهو على غير السنة، وهو الذي يسميه علماؤنا بالطلاق البدعي، يعني إذا طلقها في طهر لم يجاء، إذا طلقها في طهر قد جامعها فما استبان هي حامل أم ليست حامل، إذا طلقها أكثر من طلقة في مجلس واحد، إذا طلقها حائضا، إذا طلقها نفساء، هذا كله معدود في الطلاق البدعي عند جماهير أهل العلم. واضح أيها الناس؟ طيب، من فوائد هذا الحديث أيضا مشروعية الغضب في الموعظة، مشروعية الغضب في الموعظة، لأن الصحابي قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا وقال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال هذا الكلام في حال الغضب. ومثله أيضا الحديث الصحيح بأنه عليه الصلاة والسلام كان إذا خطب اشتد غضبه وعلى صوته واحمرت عيناه كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. لكن هذا مقيد بألا يخرجه الغضب عن حدود العقل بحيث إنه لا يعي ما يقول. يعني لو أن الإنسان الذي يعظ أو يخطب إذا وجد نفسه قد غضب غضبا قد يحمله يعني غضبا مفرطا قد يحمله على أن يقول ما لا ينبغي أو يقول ما يندم عليه، ففي هذه الحالة ينبغي له أن يكف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقضي القاضي وهو غضبان. فإذا كان القاضي ممنوعا من أن يحكم بين الناس حال غضبه من باب أولى من يقول للناس قال الله قال رسوله عليه الصلاة والسلام. واضح يا الناس؟ طيب، أيضا من فوائد هذا الحديث المبادرة إلى إنكار المنكر، المبادرة إلى إنكار المنكر، لأن الصحابي قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا، يعني ما أجل يعني الأمر ولا سوف، لا مباشرة أنكر عليه الصلاة والسلام. وكذلك لما بلغه بأن ناسا قال بعضهم نحن نصوم ولا أما أنا فأصوم ولا أفطر، والثاني قال وأنا أصلي ولا أرقد، والثالث قال أنا لا أتزوج النساء، لما بلغه عليه الصلاة والسلام قام على المنبر وقال ما بال أقوام. كذلك مر معنا في كتاب البيوع بأنه لما اشترط أولئك أن يكاتبوا بريرة وأن يكون الولاء لهم، النبي عليه الصلاة والسلام قام على المنبر فقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ألا وإن كل شرط خالف كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط. واضح يا الناس؟ طيب، أيضا من فوائد هذا الحديث مشروعية الغضب لله. الرسول عليه الصلاة والسلام ها هنا غضب لنفسه؟ لا، وإنما غضب لله. ما كان يغضب لنفسه قط عليه الصلاة والسلام، ما كان ينتقم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة لله فلا يقوم لغضبه شيء. أيضا من فوائد هذا الحديث أن المعصية في حال وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم منها في غير وجوده. المعصية في وجود النبي صلى الله عليه وسلم وفي حضوره أعظم منها لو حصلت في غير وجوده. لذلك استنكر عليه الصلاة والسلام أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ طيب، أيضا من فوائد هذا الحديث شدة غيرة الصحابة رضوان الله عليهم لله ورسوله. الصحابة رضي الله عنه كانوا أهل غيرة، ولذلك لما رأوا غضب النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قالوا؟ نعم، استأذن بعضهم في قتله ذلك الرجل الذي خالف كتاب الله جل جلاله. الصحابة ما قالوا يا أخي احنا مالنا، أو كل شاة معلقة من كرسوعة، أو دع الخلق للخالق كما يقول الناس الآن، لا، وإنما غضبوا لغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد علموا بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما يغضب إلا إذا حصلت المخالفة، ولذلك غضب صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية لما أمر الناس بأن يحلقوا فتلكأوا، دخل على أم سلمة وقد عرف الغضب في وجهه، كان الصحابة يعرفون كأنما يتفقأ في وجهه حب الرمان يحمر وجهه عليه الصلاة والسلام. فقالت أم سلمة أغضب الله من أغضبك يا رسول الله؟ فقال وما لي لا أغضب وأنا آمر فلا. فقال له يا رسول الله أخرج وادع بالحلاق، يعني تاني ما تتكلم معهم وإنما أخرج عليهم وادع بحلاقك. فعلا الصحابة لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يحلق علموا بأن هذا الأمر ما فيه رجعة، فقاموا يحلق بعضهم لبعض، قد اشتدوا في ذلك حتى كاد يقتل بعضهم بعضا من الغم، يعني قاموا يحلقوا لبعض لكن بشنو؟ بشدة، لأنهم رضي الله عنه كانوا يؤملون أنهم سيطوفون بالكعبة المشرفة وقد عظم شوقهم إليها. نعم. طيب البعض. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال طلق أبو ركانة أم ركانة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم راجع امرأتك، فقال إني طلقتها ثلاثة، قال قد علمت راجعها. رواه أبو داود. وفي نقل لأحمد طلق أبو ركانة امرأته في مجلس واحد ثلاثا فحزن عليها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها واحدة. وفي سندهما ابن إسحاق وفيه مقال. وقد روى أبو داود من وجه آخر أحسن منه أن ركانة طلق امرأته سهيمة البتة فقال والله ما أردت بها إلا واحدة، فردها إليه النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا تقدم معنا في أن سهيمة هذه سهيمة بنت رويفع، وأن ركانة هذا من مسلمة الفتح. في بعض الروايات بأن المطلق هو رفاعة القرظي، وفي بعض الروايات بأن المطلق هو عويمر العجلاني، وكما تقدم معنا الكلام في أن هذا محمول على التعدد. وأيضا عرفنا بأن هذا الحديث في سند محمد بن إسحاق بن يسار صاحب المغازي، وأنه متهم بالتدليس وإن كان ثقة في نفسه. فهذا الحديث على فرض صحته نقول يستفاد منه فوائد. أول هذه الفوائد أن طلاق الثلاث قد أوقعه رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة. ومن هذه الفوائد أن المفتي إذا كان ذا علم بالواقعة أو بالنازلة فلا حاجة به إلى سؤال المستفتي، أن المفتي إذا كان ذا علم بالواقعة فلا حاجة به إلى سؤال المستفتي. ما وجه الشاهد؟ الشاهد بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لركانة راجعها، فقال يا رسول الله قد طلقتها ثلاثا، النبي صلى الله عليه وسلم قال قد علمت، يعني أنا عارف. طيب إذا كان المفتي ما عنده علم لابد أن يسأل ويتحرى، يعني مثلا لو جاءك واحد من الناس وقال لك إني طلقت امرأتي ثلاثا، لابد أن تسأله ماذا يقصد بثلاث، هل يقصد بأنه طلقها ثم راجعها ثم طلقها ثم راجعها ثم طلقها، وهذه ما فيها خلاف أنها قد بانت منه بينونة كبرى، أو أنه يقصد بالثلاث أنه جمعها في مجلس واحد، فها هنا يأتي الخلاف الذي مضى ذكره. ومثله أيضا أن بعض الناس يسألك عن السجود وهو يقصد الركوع، صحيح؟ كثير من الناس ما يفرق بين السجود والركوع، فيقول لك أنا سجدت ويقصد بأنه ركع، فلابد أحيانا المفتي يحتاج إلى الاستفصال من المستفتي. طيب أيضا من فوائد هذا الحديث أن المفتي يأمر المستفتي بالرجعة إن رأى في ذلك المصلحة، لعموم قول الله عز وجل والصلح خير، يعني لو أن إنسانا جاءك يستفتيك وأنت تعلم أن الخلاف يعني خلاف محتمل بينه وبين زوجه وبينهما أولاد وكذا، فينبغي أن تنصحه بأن يراجع وأن يتحمل وأن يصبر، وكذلك تنصح الزوجة بأن تصبر وتتحمل، لأنه كما مضى معنا الكلام الطلاق تترتب عليه مفاسد كثيرة. نعم، قال له كذا، يقول للحديث الثاني، طلق أبوه كانت أمه كان، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم راجع امرأتك، فقال إني طلقتها ثلاثا، قال قد علمت راجعها. طيب، طلق أبو، وفي لفظ لأحمد، طلق أبو رقانة امرأته في مجلس واحد ثلاثا وحزن عليها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها واحدة. نعم. وقد روى أبو داود بوجه آخر أحسن منه أن رقانة طلق امرأته سهيمة البتة، فقال والله ما أردت بها إلا واحدة، فردها إليه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، قوله فحزن عليها يستفاد منه فائدة بأن الإنسان قد يقدم على الأمر ثم يحزن على ما كان. لذلك أخواننا دائما ننصح الإنسان إذا أراد أن يتزوج أو إذا أراد أن يطلق بأنه ما يستغني عن خطوتين: الخطوة الأولى الاستشارة، والخطوة الثانية الاستخارة. يستشير ويستخير. يستشير من باب الأخذ بالأسباب، وما ندم أو ما خاب من استشار، والمستشار مؤتمن. ثم يستخير من باب تفويض الأمر إلى الله: يا رب أنت تعلم وأنا لا أعلم، إذا كان هذا الأمر خير يا رب يسره وتقبله، وإن كان شر يا رب اصرفه وقدر لي الخير حيث كان. فها هنا هذا الرجل رغم كونه صحابيا إلا أنه حزن بعد ما حصل الطلاق. طيب، أيضا من فوائد هذا الحديث أن من طلق ثلاثا وهو يقصد الثلاث فإنه يقع ثلاثا. من طلق ثلاثا وهو يقصد الثلاث فإنه يقع ثلاثا. ليه؟ لأن ركان ها هنا قال والله ما أردت إلا واحدة. معنى ذلك أنه لو أراد أكثر من الواحدة لأمضاها النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك في بعض الروايات بأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال والله ما أردت إلا واحدة، يعني استحلفه عليه الصلاة والسلام، فهو حلف. معنى ذلك أنه إذا لفظ بالثلاث يقصد التأسيس فإنه يلزم بما قال. ومثله أيضا في الأيمان أيها الإخوان، بعض الناس يخاصم أخاه ويحلف ألا يدخل بيته، فنقول له اتق الله هذا لا يجوز، يقول والله لن أدخل. نقول له يا أخي ما يجوز المقاطعة وهذا حرام، يقول والله لن أدخل ويكرر الأيمان. ثم بعد ذلك بعدما سكنت عنه شرة الغضب وذهبت نزغة الشيطان يريد أن يدخل، فيقول ما الكفارة؟ يقول له لا، أنت حلفت ثلاثة. فإذا كنت تقصد التأكيد فليس عليك إلا كفارة واحدة، أما إذا كنت تقصد التأسيس فإنه تلزمك الكفارة بعدد الأيمان، ولو حلف 100 مرة صعبة مش كده؟ أين؟ لكن هذا هو الحكم، التفريق بين تكرار الكلام بقصد التأكيد وتكراره بقصد التأسيس. واضح أيها الناس؟ طيب، هذه المسألة خلاص يعني يكفيها يعني هذا البحث والخلاصة، بأن إنسانا إذا جاءك وقال لك أنا طلقت ثلاثا لا تقل له بأنها تقع ثلاثا، ولا تقل له بأنها تقع واحدة، وإنما قل له اذهب إلى السلطان، والسلطان هو القاضي الذي عنده قانون يحكم به، أو بعض اللجان المشكلة من قبل السلطان واللهم ما تولوا. وهذه من المسائل كما سبق معنا الكلام التي يسوغ فيها الخلاف ويسوغ فيها الاجتهاد، وقد خالف فيها أئمة كبار، ولا إنكار في مسائل الاختلاف، لكن إياك أن تقدم على الفتوى رغبة منك في لم الشمل، لأن بعض الناس تأخذه العاطفة، لكن أنت تلم الشمل وأنت تمشي النار، هذا صنيع العاقل؟ لا، ما يصلح. ولذلك بعض المفتين الطيبين عليه رحمة الله ممن كان يفتي بأن طلاق الثلاث يقع واحدة، وكان يتحرى في فتاوى الطلاق، يأتيه أحيانا الرجل والمرأة ويسألونه عن الطلاق، فيجد بأن هذه الطلقات الثلاث كلها واقعة، فيصيحون ويبكون بأنه عندنا من الأولاد سبعة، عندنا كذا، يقول لهم الله أولى بهم، أولادنا سيضيعون، يقول الله أرحم بهم، ويمسكون بثوبه ويترجونه فيأبى أن يغير فتوى. يعني ما في معنى أن الإنسان يستجيب له عاطفته فيفتي خطأ من أجل أن يجمع الشمل ويمشي النار. واضح أيها الناس؟ وأسأل الله أن يحفظ علينا زوجاتنا.